بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والأصل أن الحد هو المنع، فإذا وضع حد فإنه يكون مانعا من مجاوزته. وقبل أن نتكلم في تفصيل كلام المصنف، أريد أن نعرف مسألتين أو ثلاثا في مصطلح الحدود ما هو. أول هذه المسائل أن الحدود، أولا أن العقوبات الشرعية يصنفها الفقهاء إلى ثلاثة أنواع، فلا توجد عقوبة ينزلها القاضي أو يحكم بها وال إلا ولا بد أن تكون واحدة من أمور ثلاث فقط، وما عداها فليست بعقوبة. أول هذه الأنواع ما سبق معنا في درس الأمس، وهو ما يتعلق بالاعتداء على النفس وما دونها، والعقوبة فيه تسمى قصاصا. فالقصاص من العقوبات التي تتعلق بالحق الخاص. والنوع الثاني من العقوبات التي سنتكلم عنها اليوم وهي الحدود، وسأفرد الحديث عنها في المسألة الثانية. والنوع الثالث من العقوبات وهي التعازير. والعلماء، وأعني بهم فقهاءنا، يتكلمون عن التعازير ضمنا في الحدود، ولذا فإننا سنتكلم عنها اليوم، وسأورد سبب مناسبة إرادهم التعازير في الحدود بعد باب الشرب. إذن العقوبات ثلاث: إما أن تكون قصاصا، وإما أن تكون حدودا، وإما أن تكون تعازير. وبعض أهل العلم يقسم التعازير إلى قسمين، بين تعزير وتأديب، وربما أشير له في محله اليوم. هذه الحدود قال العلماء إن تسميتها حدود إنما هو اصطلاح من الفقهاء، وليس موجودا هذه التسمية في كلام الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تواضع الفقهاء واصطلحوا على تسمية هذه العقوبات حدودا، فهذا من اصطلاح الفقهاء وليس من الاصطلاح الشرعي المتقدم. ولما سمى الفقهاء هذه العقوبات حدودا؟ قالوا: لأن الحد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، كما قال الله جل وعلا في الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتعدوها بزيادة ولا بنقصان، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمن ظلم نفسه فإنه الذي يتعدى حدود الله بالنقص أو الزيادة. وهذه العقوبات السبع أو الست التي سنتكلم عنها اليوم هي من العقوبات المقدرة، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، ولا يجوز لأحد العفو عنها، ليس لصاحب الحق الخاص أن يعفو عنها، وليس لولي الأمر العام أن يعفو عنها، بخلاف التعزير فإنه لولي الأمر العفو عنه، والقصاص فإنه لصاحب الحق الخاص، اللهم إلا حد القذف فإنه يجوز فيه العفو فقط دون ما عداه من الحدود. إذن أريدك أن تعلم أن تسمية هذه العقوبات بالحدود إنما هو اصطلاح فقهي حادث وليس في نص الشارع. لماذا أشرت لهذا الأمر؟ لكي نعلم أن العلماء لما عددوا الحدود بعضهم زاد فيها وبعضهم نقص منها، فبعضهم كفقهائنا يعدون الحدود سبعة، وهي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والبغي والردة، وبعضهم يسقط البغي فلا يرى أن البغي حد وإنما يرى أنه إباحة لمقاتلة، وبعضهم يزيد حدودا أخرى فيجعل حد السحر حدا منفصلا وغير ذلك من الحدود، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. السبب في ذلك أن تسميتها حدود اصطلاح فقهي، وأما الحكم فهو ثابت بالنص الشرعي ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن هذه العقوبات الشرعية السبع هي التي سيردها المصنف وسنتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل. بدأ المصنف قبل تعداده الحدود السبعة بدأ بذكر قواسم مشتركة بين الحدود وأحكاما تكون موجودة في جميع هذه الحدود، فناسب أن تذكر هذه القواعد الكلية قبل ذكر الأحكام التفصيلية المتعلقة بكل حد من الحدود السبعة. نعم. قال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم. أول مسألة أوردها المصنف أن الحدود لا تقام إلا على المكلف، وبناء على ذلك فإن من فقد التكليف والأهلية بأن كان مجنونا أو دون سن البلوغ صبيا فإنه مهما فعل من موجبات الحدود فإنه لا يقام عليه الحد، لا بجلد ولا برجم ولا بقطع ولا بقتل، لأن الصبي لا يقام عليه حد البتة، ومثله يقال في المجنون إذا كان فعله الحد أو فعله الجريمة الموجبة للحد في أثناء جنونه فإنه لا يقام عليه حد البتة. وهذا معنى قوله لا حد إلا على مكلف، وهذه من صيغ الحصر، فدل أن غير المكلف لا يقام عليه حد. الأمر الثاني قال ملتزم. العلماء إذا أطلقوا الملتزم فيعنون به المسلم والذمي الذي يكون في بلاد المسلمين، فإن الذمي إذا كان في بلاد المسلمين فإنه يقام عليه حدود المسلمين وتنزل عليه قوانينهم وتنزل عليه أحكام شرع الله عز وجل لأنهم تحاكموا إلينا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحد الزناة من اليهود، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص من اليهود الذي قتل مسلمة ورد رأسها بين حجرين وغير ذلك من الأحكام، فهؤلاء يسمون ملتزمين. أما غير الملتزم فهو من لم يكن في بلاد المسلمين كالحربي، فإن الحربية الذي ليس في بلاد المسلمين أو من كان كتابيا وليس في بلاد المسلمين دخل معهم بعهد ولا بذمة فإنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس ملتزما للأحكام، وذلك أن الذمي إنما جعلت له ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتزامه أحكام الشرع الظاهرة في الامتناع عن بعض الأمور الموجبة للحدود. الأمر الثالث قال عالم بالتحريم، لأنه مما يعذر فيه ويدرأ فيه الحد أن يكون المرء جاهلا بحكم الفعل، والجهل بالحكم صور، منها أن يكون جاهلا أن هذا الفعل محرم، فإن من جهل أن الفعل محرم فإنه يدرأ عنه الحد. الصورة الثانية أن يكون جاهلا بالعقوبة عالما بالتحريم، فيأتي شخص فيقول أعلم أن السرقة ممنوعة لكن لا أعلم أن عقوبتها القطع، وأعلم أن الزنا ممنوع ولكن لا أعلم أن عقوبته الرجم أو الجلد، فنقول إن الجهل بالعقوبة ليس عذرا ولا مسقطا للحد، وإنما الذي يكون مسقطا للحد النوع الأول وهو الجهل بالتحريم أي الجهل بالحكم. الدليل على ذلك أخبار كثيرة، منها ما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن رجلين كان في جيش المسلمين في الشام فتحدثوا ذات ليلة في الزنا، فقال واحد من الحاضرين إني في الليلة الماضية زنيت بامرأة وفعلت، فقالوا له ماذا تقول، أتقر على نفسك بالزنا؟ قال نعم، فرفعوا أمره إلى والي المسلمين في الشام، فقال ذلك الرجل ما علمت أن الزنا حرام إلا الآن، لأنه ممن لم يكن صحابيا وإنما من العرب الذين أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع والي الشام إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فجمع عمر المسلمين واستشارهم، فكتب عمر إلى والي الشام وقال له أطلقه فإن عاد فخذه بالحد، أطلقه لأنه كان جاهلا لا يعلم أن الزنا حرام، فإن عاد فإنه يحد لأنه أصبح عالما من هذه اللحظة فهو عالم بالحرمة. إذن الجهل بالتحريم هو جهل بالحكم لا جهل بالعقوبة كما تقدم معنا، وهو يكون عذرا، وكثير من الناس لا يعلم أن بعض الصور محرمة سواء ما يتعلق بالزنا أو ما يتعلق بأخذ المال على وجه الخفاء والسرقة أو ما يتعلق ببعض الأمور الممنوعة كالقذف، يظن أنه ليس ممنوعا وإن كان أغلب الناس يعلمون أن القذف لأن فيه استنقاصا ومنعا أنه يكون ممنوعا في الجنة. الشفاعة. نعم. قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمامة. نعم، يقول الشيخ وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى. الشفاعة هو أن يبذل المرء جاهه لأجل جلب شيء أو إسقاطه، والحدود لله عز وجل هي الحدود التي سنريدها كلها ما عدا القذف، فإن القذف من حقوق من الحدود التي شرعت للآدميين، وهذه الحدود يحرم الشفاعة فيها ويحرم قبولها كذلك، فيحرم الشفاعة لإسقاطها ويحرم قبول هذه الشفاعة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشفع له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام على الصفا هنا وقال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها، فدل ذلك لا شفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، ومما يدل على أنها إذا بلغت السلطان لحديث صفوان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتي به، وسنشير إليه بعد ذلك. إذن فقول المصنف تحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى مفهومه أن الحد إذا كان لآدمي وهو حد القذف فإنه تدخل فيه الشفاعة لأنه يدخل فيه الإسقاط، فحينئذ يجوز فيه الشفاعة وإلا فلا. قال بعد أن يبلغ الإمام، أما قبل بلوغ الإمام فإنه تشرع الشفاعة، وصورة ذلك من سرق من آخر مالا فإنه لا يقام الحد على السارق إلا أن يطالب المسروق منه بالحد وأن يطالب برد المال، فلو قبض على السارق وشفع لدى المسروق منه لكي لا يرفع الدعوى ويحرك الدعوى الجنائية فنقول إن هذا مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان هلا قبل أن تأتيني به لما عفا. ومثله أيضا يقال في الزنا، فلو أن رجلا زنى فشفع رجل عند الشهود لكي لا يشهدوا ليستروا عليه، فإن الستر على المسلم مستحب، نقول هذه مقبولة الشفاعة في عدم رفع الدعوة وتحريكها بشهادة الشهود. وأما إذا وصلت الأحكام إلى القاضي فلا تجوز الشفاعة، فإن هذا ممنوع ومحرم. نعم. قال وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. نعم، يقول وتجب إقامة الحد إذا ثبت بشروطه في كل حد بخصوصه، وسيأتينا، وجوبا، فلا يسقط لا بعفو ولا يسقط بذهاب أهلية ولا يسقط بغير ذلك إلا أن يخشى منه التعدي إلى الغير، وما عدا ذلك فإنه يجب إقامة الحدود. وقد روينا في الخبر أن إقامة حد في الأرض خير من أن تمطر كذا وكذا صباحا، فدل ذلك على أن إقامة الحدود في الأرض من منفعة العباد ومن مصلحتهم ومن أسباب نزول رحمة الله عز وجل على العباد. قال ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، فلا يمتنع المرء من إقامة الحد لكونه واقعا فيه، كأن يكون الجلاد مثلا واقعا في زنا، أو أن يكون الجلاد واقعا في سرقة، فكل هذه لا تمنع من إقامته الحد، لأن المقصود إقامة الحد ولو كان مقيمه، سواء كان الجلاد أو كان غيره ممن يشترك في إقامة الحد واقعا في هذه المعصية. قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه. نعم، قال ولا يقيمه إلا الإمام، أي ولا يقيم الحد إلا الإمام، المراد بالإمام الإمام الأعظم، أو نائبه، أي من أنيب ووكل بإقامته، سواء كان قاضيا أو جلادا أو غير ذلك من المسميات التي تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأمصار، وذلك لأن الحد من التصرفات الولائية، والعلماء يقولون إن الولاة يختصون بإحدى عشرة تصرفا ولائيا، جمع هذه التصرفات الولائية الإحدى عشرة القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية، وقد تبع في ذلك القاضي أبا الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. فهذه التصرفات الولائية الإحدى عشرة مختصة بإمام المسلمين، والتعدي عليه فيها يسميه العلماء افتياتا، أي افتيات على الإمام، فلا يجوز أن يتعدى عليه فيها. من هذه الولايات والتصرفات الولائية إقامة الحدود، فإن الحدود ليست إلا للسلطان. وأما التعازير فإن بعض العلماء حينما فرقوا التعزير فجعلوه بين تأديب وتعزير، فقالوا إن التعزير لولي الأمر والتأديب لغيره، كأن يؤدب الأب ابنه والزوج زوجه والمعلم صبيانه وتلامذته، فالتأديب يخالف التعزير عند فقهائنا، وسيأتي الإشارة له إن شاء الله. يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط، وهو مالك الرقيق. فإن مالك القن إذا قام قنه بفعل موجب لحد فإنه يقيم عليه الحد. دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من كانت عنده جارية فزنت أن يجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت الرابعة وفي لفظ الثالثة فليبعها ولو بظفر من شعر. فدل ذلك على أن الفعل نسب للسيد، فالسيد له أن يقيم الحد على رقيقه، هذا حينما كان هناك أرقاء، وأما الآن فلربما كان هذا الحكم غير موجود. نعم. قال وتحرم إقامته في المسجد. نعم، يحرم إقامة الحدود كلها في المسجد، لأن من تعظيم المساجد ألا تقام فيها الحدود، إذ الحدود أولا مظنة لخروج النجاسات، لأن بعض الناس إذا ضرب سلح على نفسه أو خرج منه دم، والمسجد يجب أن يطهر من هذه الأمور. ثانيا أن إقامة الحدود في المساجد فيها تجمع وصخب ورفع صوت، ولم تجعل المساجد لذلك، ولذا جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشدان الضالة في المساجد وأن تقام فيها الحدود، فدل ذلك على أن المساجد لم تبنى لذلك، وإنما يقام في خارج المساجد. ومر معنا في أكثر من موضع أن ضابط المسجد عند فقهائنا ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، والشرط الثاني أن تكون محاطة. وبناء عليه فلو كانت موقوفة غير محاطة يعني البرحة التي تكون خارج المسجد، فإنه يجوز إقامة الحدود فيها ولا يكون فيها الماكث معتكفا لأنه في خارج المسجد. وهذا الضابط أورده العلماء في كتاب الصلاة، ويفرعون عليه في كتاب الصوم وفي كتاب الحج حينما تكلموا عن مسألة أن الطواف من شرطه أن يكون في داخل المسجد، وفي غير ذلك من الأبواب، إذ الفقه مترابط، ولا يمكن أن يكون المرء عالما للفقه إلا أن يعرف الفقه من أوله إلى آخره ومن مبتداه إلى منتهى. نعم. قال وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. نعم، يقول الشيخ وأشده، أي وأشد الجلد، لأن الحدود إما أن تكون جلدا، وإما أن تكون قتلا، وإما أن تكون قطعا. وقد ذكر المصنف في كتاب القصاص صفة القتل وصفة القطع، وأن القتل على مشهور المذهب إنما يكون بالسيف، لما روينا عند ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، وأن القطع إنما يكون بالسكين لأنه يكون به الأمن من الحيف. وهنا تكلم المصنف فقط عن صفة الجلد، وأما الرجم فإنه خاص بالزنا وسيأتي في محله، إذ الجلد يأتي في باب الزنا، ويأتي في باب الشرب، ويأتي في باب القذف، ويأتي كذلك في التعازير. والجلد له شروط سيرد المصنف بعضها، ولكن له صفة، فليس الجلد سواء في الشدة. فأشد الجلد جلد الزنا كما قال المصنف هنا جلد الزنا، لأن الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فدل على أنه لا بد أن لا تأخذ به أن لا تأخذ المسلم بهما رأفة، فدل ذلك على أن أشد الجلد جلد الزنا. ثم أقل منه القذف، لأن القذف رمي بالزنا وهو حق خاص، والحق الخاص مقدم على الحق العام، لذا فإن المحدود في القذف يجلد جلدا أخف، وسأذكر كيف يكون درجات الجلد. ثم بعد ذلك الشرب، لأنه حد من حدود الله عز وجل، فحينئذ يكون جلده يعني أقوى مما دونه، ولكنه أقل مما سبق، لأن ما سبق له فيه معنى مخصوص في الآية. ثم يليه الدرجة الرابعة التعزير، لأن الأصل في التعزير أن يكون خفيفا وأن لا يكون شديدا. العلماء حينما ذكروا الجلد قالوا أعلاه جلد الزاني بأن يرفع يده على ألا يظهر بياض إبطه، ما يظهر بياض الإبط، لأنه لو رفع يده أكثر فمعنى ذلك أن الضرب سيكون أشد إيلاما، وإنما يجعله منخفضا أو منتصفا. ومن شرط الضرب أن يكون الضرب بعصا، أن لا يكون الضرب بعصا، وإنما يكون بسوط وسط، ليس باللين وليس بالقاسي، لأن اللين ليس بمؤلم والقاسي يكون شاقا للجلد، فيكون وسطا بينهما. وألا يكون الصوت فيه رأس لأن بعض الأصوات يكون في رأس على في أعلاها رأس، فهذا يكون ألمه أشد، وألا يضرب به الوجه غيره مما سيذكره المصنف بعد قليل. إذن هذا هو ضرب الزنا. فإذا أراد أن يجلد في حد قذف فإنه يدني يده أقل من ذلك، ثم في الشرب أدنى، ثم في جلد التعزير يكون أدنى. فتجد أن الجلد بالصوت في في في التعزير يكون متواليا لقرب اليد، وهذا يدلنا على أن المقصود بالجلد ليس مجرد الإلام. نعم الإلام مقصود لأنه متقرر عند الجميع من المسلمين ومن غيرهم أن لا عقوبة إلا بألم، هذا متقرر عند الجميع من المسلمين وغيرهم، ولكن ليس المقصود الألم فقط وحده، بل مع الألم غيره. فأحيانا قد يكون الألم خفيفا لكن مقصود إيقاع هذه العقوبة التي فيها تأديب، حيث أن بعض الناس لو جلد جلدة واحدة لكان أوقع في نفسه من أن يحبس شهرا، بل لربما كان أوقع في نفسه من أن يسجن سنة. والجلد كما قرره أهل العلم كابن القيم وغيره هو أخف عقوبة من الحبس، ولكنه أنكى وأنفع في القلب لأن تأثيره على القلب مباشرة، وأما الحبس فإن فيه تعطيلا وإضرارا بالشخص وبأهله معا. ولذا فإن المتقرر عند فقهاء الشريعة أن العقوبة بالجلد أهون من العقوبة بالحبس وإدخال السجن وأنفع للمجتمع، ولكن لا بد من الإلام في الجميع والتعويق في الثاني. نعم. قال ويضرب الرجل قائما بالسوط. نعم يقول الشيخ إن من صفة الجلد أنه يضرب الرجل قائما، فيضرب قائما ولا يضرب جالسا، لأنه حال كونه قائما يتوزع الجلد على سائر جسده، وأما الجالس فإنه يكون متجها لعضو من أعضائه دون ما عدا. قال يضرب الرجل قائما، وأما الأنثى فسيأتي صفتها أنها تجلد جالسة. قال بالصوت، فإنما يكون الضرب والجلد بالصوت ولا يكون بالعصا، لأن العصا ألمها أشد وأنكى، فلا ضرب في الحدود إلا وفي التعازير إلا بالصوت لأنه أخف. ومن شرط الصوت أن يكون متوسطا، ليس بالقوي الذي يجرح ولا بالخفيف الذي لا ألم فيه، وإنما يكون لينا وسطا. نعم. قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. قال ويجب حال الجلد والضرب اتقاء الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الوجه ونهى عن الضرب في الوجه مطلقا، فلا يجوز ضرب الوجه كله. قال ومثله الرأس، لأن الضرب في الرأس قد يؤدي إلى الهلاك أو يؤدي إلى فوات بعض المنافع كما تقدم معنا في درس الأمس. قال وأيضا يتقي الضرب في الفرج وفي المقتل، لأن الفرج مؤلم ألمه يكون خارجا عن العادة وربما أدى إلى الوفاة، ومثله الضرب في المقاتل كالضرب من جهة الصدر أحيانا أو الضرب في جهة البطن، وإنما يكون الضرب متوزعا على مواضع اللحم. فإذا أراد الجالد أن يضرب في تعزير أو في حد فإنه يضرب على مواضع اللحم كلحم الساق ولحم الفخذ ولحم أسفل الظهر وعموما أسفل الظهر يضرب فيه، فلا يضرب الرأس ولا الرقبة لأن الرقبة من مواضع المقاتل، ولا يضرب العظم لأنه مؤلم، وإنما يضرب مواضع اللحم فيوزع اللحم على الجسد كله. وعند جلد الجلد في الحد أو في التعزير يجب أن لا يجرد، فلا تخلع ملابسه لأن هذا منهي عنه، وفي نفس الوقت لا يبقى عليه ثوب متين كقباء أو فروة، لأنه لو بقي عليه ثوب ثقيل فإنه لن يحس بالألم، وإنما يبقى عليه ثوبه المعتاد كسروال مثلا أو قميص كهذه القمص التي نلبسها، فإن هذه يعني لا تمنع الألم بالكلية، وفي نفس الوقت لا تشدد الضرب، ولذا فإنه منهي عن التجريد عند الضرب. نعم. قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يدها. قال وتضرب المرأة جالسة لأنه أتم سترا، والمرأة يسعى لسترها عند العقوبة وعند غير العقوبة، بل إن الشرع متشوف لستر المرأة حتى في قبرها، فإن المرأة في قبرها لا ينزلها إلا من محارمها، وإذا حملت على النعش فإنه يوضع على نعشها وعلى جنازتها التي تحمل ما يمنع النظر إليها، كما فعل بأسماء رضي الله عنه، فعلته أسماء لما رأت ذلك في بلاد الحبشة ثم أصبح سنة بعد ذلك. وكذلك في العقوبة، فإنه عند العقوبة تجلس المرأة عند الجلد لكي يكون أتم لسترها ولا تتكشف. قال وتشد عليها ثيابها، لأنها ربما مع الجزع وحر الألم ربما تحركت فانكشفت عليها ثيابها، وإنما تشد فتلبس ثيابا تكون مشدودة من جهة اليدين ومن جهة الرجلين لكي لا تتكشف، أو تلبس سراويل فهذه السراويل تكون بمثابة ما يمنع التكشف. قال وتمسك يداها لكي لا تتكشف، أو ربما تم تقطع بعض ثيابه لأن بعض الناس ربما مع شدة الألم ووقعه ربما شق ثوبه. نعم. قال ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد نعم. يقول الشيخ ويحرم بعد الحد، جميع الحدود بعد تنفيذها لا يجوز الحبس بعدها، حرام، لأن الحبس زيادة على العقوبة ولا يجوز الحبس بعد إنفاذ العقوبة. أما قبل إقامة الحد فإن الحبس ليس عقوبة، وإنما هو حبس احتياط خشية من هربه، فقد يحبس ويوقف يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر إلى حين إقامة الحد. ولذا فإن من وجب عليه حد سواء كان شربا أو كان زنا أو غير ذلك فإنه لا يجوز حبسه إلا لموجب، ربما أشير على الموجب بعد ذلك عندما يتكلم المصنف عن الجمع بين الحد والتعزير. إذن الحدود لا يجوز جمع معها في الجملة تعزيرا آخر، هذا على مشهور قول فقهائنا. ومما يدل على ذلك أيضا أن الشرع كان يجعل للزانية عقوبة الحبس، فلما نزل الحد نسخ الحبس وهو فاحبسوهن، وبقي الحد وهو الجلد أو الرجم، فدلنا ذلك على أن الحد إذا نفذ يحرم بعده الحبس مطلقا، وهذا على مشهور قول فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير. ذهب بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وفاق المذهب الإمام مالك، أنه يجوز للقاضي إذا اجتمع مع وصف الحد وصف آخر أن يجمع مع الحد تعزير، وهذا مقضي به عندنا في المحاكم يقضون بذلك، ولكن لا يزاد بحبس إلا بحكم القاضي ومن غيره فلا يجوز. قال وإيذاء بكلام، بأن يسب من أقيم على الحد، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الناس يتكلمون في الزاني الذي حد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام فيه، وذكر لهم أنه قد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، فدلنا على أن الإيذاء سواء كان الإيذاء بالوصم بالفعل أو بالسب والشتم كل ذلك منهي عنه وأنه لا يجوز. نعم. قال والحد كفارة لذلك الذنب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحد كفارة، فمن فعل ذنبا سواء كان أقر باعتراف نفسه أو ثبت عند القاضي ببينة فإنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة ذلك الذنب فقط، وأما ما عداه من الذنوب فإنها لا تسقط إلا بالتوبة عند الله عز وجل. قال ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. نعم، يقول ومن أتى حدا، هذه فرعها المصنف على قوله إن الحد كفارة للذنب، فهل نقول إن من أتى حدا أي موجبا لحد، أن من أتى حدا هل يشرع له أن يسعى لإقامة الحد على نفسه فيذهب للقاضي ويقر بالزنا أو بالشرب يقام عليه الحد ويطهر؟ يقول المصنف من أتى حدا ستر نفسه، فالأفضل أن المسلم يستر على نفسه وألا يسعى في إقامة الحد على نفسه، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز لما أقر بالزنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ستره الله في الدنيا فإنه حري أن يستر في الآخرة، فالمقصود من هذا أن الأفضل للمسلم أن يستر على نفسه. وأما من بلغ إيمانه درجة عالية وبلغت توبته كمالها كالذي حدث من ماعز رضي الله عنه فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وهذه تصل لمرحلة متقدمة لبعض الناس، ولكن الأفضل في من عداه أن لا يقر على نفسه بالزنا ولا بسائر العقوبات أو بسائر الحدود، وهذا معنى قول المصنف ومن أتى حدا ستر نفسه، لأن الله عز وجل حي ستير يحب الستر من عباده، أي يحب أن عباده يستروا على أنفسهم وأن يستروا على غيرهم من عباد الله جل وعلا، كما جاء الحديث عند أبي داود. قال ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، بل أفضل له أن يسر، ولذا شرع في الحدود فقط دون ما عداها من التعازير والقصاص شرع للقاضي أن يلقن الرجل الحجة فيقول لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست لعلك باشرت. وهذا يدلنا على أن الشرع غير متشوف لإقامة الحدود، لأن الحدود إنما جعلت زواجر وجوابر، بل سائر العقوبات جعلت زواجر وجوابر. زواجر لكي لا يقع الناس في الإثم، وجوابر لمغفرة الذنب. والزجر بالحدود وخاصة الحدود، الزجر بها بتشريعها، فإنه زجر، فإن المسلم إذا علم أنه إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة بهذه القتلة البشعة، فإنه ربما انزجر بمجرد معرفة للحكم. وأما التنفيذ فإن له شروطا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل وكيف أنها شديدة. نعم. قال: وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. نعم، يقول الشيخ إن الحدود تتداخل لكن بشرط أن تكون من جنس واحد. فلو أن رجلا زنى لكن بشرط مرتين أو ثلاثا، ثم أقر عند القاضي بهذه المرار الثلاث أو الأربع، فنقول لا يقام عليه إلا حد واحد بشرط ألا ينفذ عليه الحد ثم يزني بعد ذلك. إذن الحدود تتداخل، موجبات الحدود تتداخل، ولا ينفذ عليه إلا حد واحد لكن بشرط أن تكون الحدود من جنس واحد. سرق مرتين، زنى مرتين، شرب مرتين، قذف رجلا واحدا مرتين، إذن هذه تسمى التداخل. وأما إذا كانت من أجناس فإنها لا تتداخل، كمن زنى وشرب فإنه يقام عليه حدان، حد للزنا وحد للشرب، ومثله يقال أيضا في سائر الحدود. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا يعني حكي فيه الإجماع والاتفاق كما حكى ذلك البرهان بن مفلح وغيره. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب حد الزنا. نعم، حد الزنا، الزنا من العقوبات أو من التي جعل الله عز وجل لها عقوبة شنيعة. فما يعلم أن جريمة وذنبا ومعصية رتب الله عز وجل عليها العقوبة كعقوبة الزنا، فإنها عقوبة شديدة، فالمقتول في الزنا يقتل شر قتلة، فإنه يرمى بالحجارة حتى يموت إذا كان محصنا. والزاني يعاقب بنقيض قصده وبضد ما أراد، فإن الزاني أراد المتعة في الخفاء فيعاقب بالفضيحة. ولذا أمر الله عز وجل بأن يشهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فأمر بأن يشهد المؤمنون، أحسن الله، بأن يشهد المؤمنون هذا العذاب والعقوبة عليهم. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه المعذبين في البرزخ، لأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة جميعا أن هناك عذابا في البرزخ بعد الوفاة وقبل قيام الآخرة، لقول الله عز وجل عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يعذبون أقوام جعلوا في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فقال لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الزنا، يسمع الناس صريخهم ويسمعون عذابهم، فهم يعذبون عذابا شديدا مفضوحون بصوتهم. ويوم القيامة جاء في الحديث أن الزنا يخرج منهم صديد يتأذى من رائحته أهل النار كلهم، يتأذى منه أهل النار كلهم ولو كان كافرا. إذن فعذاب الزاني عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ولذا فإن من أشد المعاصي الشرك، ثم يليه القتل، ثم يليه الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه أعظم الكبائر. ولذا فإن من عصم من هذه الأمور الثلاث فإنه قد عصم من أكبر الكبائر وأشدها، فليحمد الله عز وجل وليسعى في حفظ ما أنعم الله عز وجل عليه. إذن الزنا فعل محرم وعقوبته شديدة في الدنيا والآخرة، وإنما يريد المصنف في هذا الباب عقوبته في الدنيا. يقول الشيخ: باب حد الزنا، أي عقوبة الزنا، إذا قلنا إن المراد بالحد العقوبة. وإن قلنا إنه المراد بالحد هو الجرم، فنقول إن صفة الزنا المحرم ما هو وإثباته، ثم تكون عقوبته تابعة بعد ذلك. والزنا يقول العلماء إنه يكتب بالمد وبالقصر معا، فيكتب زنا بحرف ممدود بألف ممدودة، ويكتب بالمقصورة، وكلا الوجهين صحيح، لكنه بالقصر، فإن قصري هو لغة قريش، التي كتب بها القرآن، وأما بالمد فإنها لغة تميم، ولذا فإن الأفصح لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي لغة قريش، فالأفصح أن يكون الزنا مقصورا غير ممدود، أما النطق فسواء، والاختلاف إنما هو في الرسم. نعم. قال: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. نعم، يقول الشيخ: الزنا هو فعل الفاحشة، والمراد بالفاحشة هو الوطء المحرم، وإنما سمي فاحشة لشدة قبحه وشدة الإثم فيه، وحده سيريده المصنف بعد ذلك. قال: في قبل، والقبل معروف هو فرج المرأة، أو دبر، والدبر من المرأة وهو اللوط اللواط في المرأة أو من رجل، لأنه على مشهور المذهب عند فقهائنا أن اللواط حكمه حكم الزنا، وبذلك جمع من الصحابة، وجمع الآثار في الباب أبو بكر الآجري في كتابه المشهور في حد اللواط، فإنه جمع الآثار مسندة في كتاب مطبوعه من أعلى الأسانيد في الباب. فالمقصود من هذا أن قول المصنف في قبل، أي في قبل امرأة لا تحل له، أو في دبر، أي في دبر امرأة لا تحل له، أو في دبر من رجل، فإن اللواط ملحق عند فقهائنا بالزنا. وأما القول الثاني وهي الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وعليها القضاء عندنا والمحاكم، فإن اللواط يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا، وقد روينا في حديث من حديث المغيرة فيما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن المشهور مذهب الأول والعمل على الرواية الثانية. نعم. قال: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. نعم، بدأ المصنف أولا بذكر عقوبة الزنا، وبين أن عقوبة الزنا نوعان: إما زنا محصن، وإما زنا غير المحصن. فبدأ بالمحصن فقال: وزنا المحصن، إذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. وقولنا وجب رجمه أي وجب تنفيذ هذه العقوبة عليه، فالواجب رجمه وهي الصفة، والواجب أن يستمر الرجم حتى الموت. فلو لم يرجم وإنما قتل بغير الرجم نقول لا يجب، لا يصح، بل يجب حتى الصفة وهو الرجم، يجب حتى الصفة بأن يرجم بالحجارة، فيرمى بحجارة متوسطة، ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة التي يقتل بواحدة، وإنما وسط بحجم الكف ودون ذلك، فيرمى بها حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم أقروا عنده بالزنا، وهذه سنة محكمة غير منسوخة أجمع العلماء عليها، بل هي في كتابتها عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذه الآية كانت في كتاب الله، ثم نسخ الله تلاوتها وأبقى حكمها، فالحكم باق غير منسوخ، لأن هذه الآية هي التي نسخت آية الأمر بالحبس في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا، إذ القرآن لا ينسخه إلا قرآن، القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، والسنة لا تنسخ القرآن كما قرره الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما. فالمقصود من هذا أن هذه الآية محكمة في حكمها، منسوخة في تلاوتها، وأجمع العلماء، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجم 3 مرات. نعم. قال: وجب رجمه حتى يموت، فيجب الرجم في الصفة، ويجب أن تكون نتيجته الموت. نعم. قال: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حرلفان. نعم، الإحصان عند العلماء يختلف من باب إلى باب، فالإحصان في باب الزنا يختلف عن الإحصان في باب القذف الذي سيأتينا بعد قليل، وهذان المعنيان يختلفان عن الإحصان في كتاب النكاح. وهل تتذكرون ما هو الإحصان في باب النكاح، أو ما هي المسألة التي فيها الإحصان في باب النكاح؟ عندما قلنا إنه يجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، فمن شرطها أن تكون محصنة. إذن الإحصان يستخدم بثلاثة معان، ولذا من المهم لطالب العلم أن يعرف المصطلحات، وهذه مصطلحات شرعية في كتاب الله عز وجل، استخدم الله عز وجل الإحصان في أكثر من موضع بأكثر من معنى، ففي كل باب يختلف المعنى فيه، والفقهاء تابعوا في هذا المصطلح ما في كتاب الله عز وجل. فالمقصود من هذا كله ماذا؟ أننا نقول إن الإحصان يختلف من باب إلى باب. هنا باب الزنا يختلف فيه الإحصان من حيث الحكم، فإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا فإنه يرجم، فإنه يجلد وينفى. ما ضابط الإحصان؟ قال الإحصان هو من وطئ زوجته. بدأ أولا في الوطء. لا يسمى الفعل وطئا إلا إذا كان فيه تغييب للحشفة، لا بد أن يكون تغييبا للحشفة. فإن كانت الحشفة مبانة فيغيب الرجل قدر الحشفة في القبل أو في الدبر، لأننا قلنا إن الزنا في القبل أو في الدبر. طيب في الزنا هناك الوطء، لكن هنا في الإحصان لابد أن يكون في القبل كما سيأتي. إذن الوطء عرفنا قيده وهو تغييب الحشفة أو قدرها ممن قطعت منه الحشفة. قال من وطئ زوجته، لابد أن يكون قد وطئ زوجة له. فإن كان قد وطئ امرأة أجنبية ففعله الأول زنا، والزنا لا يكون محسنا. فلو زنى 10 مرات أو 100 مرة فنقول ما زال المرء غير محصن. إذن القيد الأول أنه يكون قد وطئ زوجته في قبلها، لأن الوطأ في الدبر محرم وقد حكي الإجماع عليه، مر معنا في كتاب النكاح. وقد أنكر من كثير من محققي أهل العلم ما نسب كذبا لبعض أهل العلم أنه أباحه، فإن هذا لا يجوز ولا يصح نسبته لبعض أهل العلم، إذ في طريقة النسبة كذب على طريقتهم. كيف يقولون إن فلان له كتابان، كتاب سر وكتاب علانية؟ نحن لسنا باطنية، فإن علمنا ظاهر، أهل السنة علمهم ظاهر، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: ما تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. إذا كان العلم في المساجد ظاهرا، إذا أخطأ المتكلم صحح له، وإذا نسي نبه. وأما إذا كان العلم في السراديب، وكان العلم خاصا لأقوام دون أقوام، وكان العلم سرا على آخرين مظهرا لآخرين، فالعلم باطل. ولذلك إذا أردت أن تعرف العلم الذي تتعلمه من شيخ أهو صواب أم خطأ، فإن كان يتكلم به علانية ويتكلم أمام الناس في المساجد فاعلم أن الرجل إنما يتكلم فيما يظنه ظاهرا صوابا، لأنه يتكلم بالسنة. فإن خطأ قال نعم أخطأت فرجع. وأما الذي يخص العلم في السراديب ويجعله سرا فهذا اجعل عليه علامة استفهام، علامة استفهام. وهذا في الغالب أنه يكون إنما يتكلم عند أقوام أقل منه علما ويكونون جهالا. إذا المقصود من هذا ما هو؟ أن ما نسب لبعض أهل العلم أن له كتاب سر كذب ولا يصح البتة. فالوطء في الدبر محرم، والمحرم لا يترتب عليه حكم. قال في قبلها بنكاح صحيح. قول المصنف هنا بنكاح صحيح يخرج لنا نوعين يخرج لنا 3 أشياء: الأمر الأول النكاح الباطل، والأمر الثاني النكاح الفاسد، والأمر الثالث نكاح الشبهة ومثله وطء الشبهة. فأما النكاح الباطل فهو النكاح المجمع على تحريمه، كمن وطئ امرأة في عدتها، كمن تزوج امرأة في عدتها أو تزوج امرأة خامسة، فإنه إذا تزوج امرأة في عدتها ووطئها فنقول إن وطأه له ليس محسنا لها، ليس محسنا له ولا لها. ومثله أيضا في النكاح الفاسد وهو المختلف فيه، كمن تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود فنقول إن هذا النكاح فاسد، لكن لو تزوج امرأة بلا ولي وبلا شهود معا فالنكاح باطل لكونه مجمعا عليه. فنقول مع كونه فاسدا يترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح إلا أنه ليس محصنا. النوع الثالث وطء الشبهة، ومر معنا أن الشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة فعل. فشبهة العقد بأن يطأ الرجل امرأة في عقد يظن أنه مبيح له، كمن تزوج امرأة يظنها حلالا عليه فإذا هي أخته من الرضاع، فهذا نكاح شبهة لأن العقد عقد شبهة. وأما وطء الشبهة بأن يدخل المرء إلى فراشه فيجد عليه امرأة فيظن أن هذه المرأة زوجته فتظهر أنها امرأة أجنبية، فالوطء وطء شبهة فلا يترتب عليه أثر، ومن هذه الآثار أن لا يترتب عليه الإحصان. نعم. قال وهما حران، يجب أن يكون الزوجان حرين، فإن كان أحدهما قنا فليس ذلك بمحسن. قال مكلفان بمعنى أنهما لا بد فيهما من البلوغ، وإن كان يمكن منهم الوطء لأن يكون الرجل ابن 5 والأنثى بنت 9، فلا أثر للإمكان الوطء، وإنما العبرة بالبلوغ. نعم. قالوا إن زنى الحر، طبعا الدليل عليه من الكتاب والسنة. فأما الكتاب قالوا فظاهر قول الله عز وجل الشيخ والشيخة يدلنا على أن المراد به البالغ، لأن الصبيين وإن وطئا فلا يسميان شيخين، هذا دلالة للكتاب، وأدلة أخرى وردت في هذا المعنى. نعم. قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصره. نعم. يقول الشيخ وإذا زنى الحر غير المحصن، غير المحصن هو من اختل فيه قيد مما سبق، تزوج لكنه لم يطأ امرأته، أو لم يتزوج وإن وطئ غيرها، أو تزوج امرأة وهي رقيقة ليست بحرة، أو تزوج امرأة ليست ببالغة، أو هو كذلك، فإذا اختل قيد مما سبق أو جميع القيود فإنه لا يكون محصنا. طيب، الحر أو الحرة، المحصن أغير المحصن أو غير المحصنة، إذا زني ما عقوبتهما؟ نقول لهما عقوبتان، ويجب الإتيان بالعقوبتين معا. أول هاتين العقوبتين أن يجلد 100 جلدة، لقول الله عز وجل الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا نص لأنه عدد فلا يجوز النقص عنه ولا الزيادة عليه. العقوبة الثانية التغريب، وهو أن يغرب 1 سنة، والمراد بالسنة السنة القمرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فدل ذلك على أن البكر يجب أن يغرب عاما. وما معنى التغريب؟ قالوا التغريب هو أن يبعد عن البلدة التي زنى فيها إلى بلدة أخرى، بشرط أن يكون بين البلدتين مسافة قصر فأكثر. ومر معنا أن مسافة القصر هي 4 برود والبريد 4 فراسخ، فيكون المجموع 16 فرسخا. إذن المقصود من هذا أنه لا بد أن يغرب إلى بلدة أخرى، والحمد لله ما زالت هذه السنة والحد قائم، فإن المحاكم عندنا إذا زنى غير المحصن يجلد 100 ويغرب إلى بلدة أخرى 1 كاملة في داخل البلاد، في داخل المملكة. نعم. قال وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب. نعم. يقول الشيخ إن الرقيق ذكرا كان أو أنثى إذا زنى فإنه يجلد 50 جلدة، لأن الرقيق عقوبته على نصف عقوبة الحر، وهذه قاعدة كلية. قال ولا يغرب فيسقط عنه التغريب، ولا نقول إنه يغرب 50 سنة، لأن التغريب فيه منع من منافعه التي يملكها سيده، فتكون العقوبة حينئذ على سيده وليس الأمر كذلك، فتعدت العقوبة إلى غيره. قد قلنا إن من شروط استيفاء العقوبات ألا تتعدى إلى الغير، وحيث كان التغريب فيه ضرر بسيده ولم يكن قد أجرم فإنه يسقط التغريب، كما أن الرجم يسقط عن القن. نعم. قال وإن زنى الذمي بمسلمة قتل. نعم. يقول الشيخ إذا كان الذمي قد زنى بمسلمة فإنه يقتل، لأنه قد نقض العهد، فإن العهد بيننا وبينهم أن يحترموا أحكام الشرع وألا يزني الرجل منهم بالمسلمة، فإن زنى فإنه يقتل ولا يقام عليه الحد فلا ننظر لإحصانه ولا لغيره، قضى بذلك عمر رضي الله عنه. والعبرة في الشروط لأهل الذمة بالشروط العمرية، تسمى بالشروط العمرية، وقد تتبع الخلال أسانيد وطرق الشروط العمرية في جزء مطبوع. نعم. قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه. نعم. قال وإن زنى الحربي لأنه ليس ملتزما لأحكامنا وليس في بلاد المسلمين فلا شيء عليه، فلو زنى 10 مرات في بلاد غير المسلمين ثم دخل بلاد المسلمين فنقول لا يقام عليه الحد لأنه ليس ملتزما لحكمنا. قال وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. نعم. لو أن محصنا زنى بغير محصنة فالمحصن يرجم والمرأة غير المحصنة تحد بالجلد والتغريب والعكس، فإنه لا تلازم بينهما. نعم. قال ومن زنى ببهيمة عزر. نعم. ومن زنى ببهيمة بأن وقع على بهيمة سواء كانت البهيمة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر ويؤدب بجلد أو بحبس أو بغير ذلك من صور التعزير. أحسنت. فإنه حينئذ نقول لا يقام عليه الحد لأنه لا يسمى زنا بالمعنى أو القيود الشرعية. وأما البهيمة فإنه إذا وقع عليها آدمي فالمشهور من المذهب أنها تقتل، لأنه روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه أحمد وأبو داود. وأما من وقع عليها فإنه لا يحد، قضى به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومثل قضاء عبد الله بن عباس إنما يكون في الغالب بناء على وحي ونقل وليس عن اجتهاد، لأنه لا يعرف له مخالف رضي الله عنه. قال وشرط وجوب الحد ثلاثة. قال وشرط لوجوب الحد، الحد هنا العهدية بمعنى حد الزنا، فإن حد الزنا يشترط له ثلاثة شروط. قال أحدها تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. نعم، هذا الحد هو حد الجماع، وهذا الحد مر معنا مرات كثيرة. مر معنا في باب الغسل فمن فعله مع زوجه وجب عليه الغسل. مر معنا في كتاب الصيام أن من فعله فقد فسد صومه. مر معنا في كتاب الحج أن من فعله فقد فسد نسكه. مر معنا في باب النكاح وغير ذلك. هنا في باب الزنا نفس الحد، فإن تغييب الحشفة في القبل أو في الدبر فإنه يكون من باب الزنا، وهو الذي سبق قدم معنا في الإحصان، لكن بشرطه أن يكون في القبل فقط. قال تغييب الحشفة وهو رأس الذكر، أو قدرها ممن قطعت منه الحشفة، وبعض الناس يكون عنده مقطوعة منه. قال في فرج أو دبر، الفرج هو قبل المرأة والدبر يشمل دبر المرأة والذكر. قال لآدمي، فاشترط أن يكون آدميا، وهذا نستفيد منه أمران. الأمر الأول أن فعل هذا من البهيمة لا يكون زنا، وإنما يكون موجبا للتعزير. الأمر الثاني أن هذا الفعل ولو كان من في ذكر فإنه يكون موجبا لحد الزنا، ولذلك فإن اللواط على مشهور المذهب حكمه حكم الزنا. وعلى العموم اللواط من أشد الأفعال سوءا، إذ فيه انتكاس للفطر وفيه ارتكاس، والعرب لأنهم لما كانوا أسلم الناس فطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالفطرة كما تعلمون في قصة اللبن، لما أعطاه جبرائيل اللبن قال هديت إلى الفطرة وهدي قومك إلى الفطرة. والعرب من أسلم الناس في ذلك الزمان فطرة، وكذا من تشبه بطباعهم الآن، فإن العرب قديما لا يعرفون اللواط البتة، لا يعرفونه. ومن دلالة عدم معرفتهم اللواط أنهم لا يعرفون له اسما، ولم يذكر في أشعارهم، وإنما سمي اللواط بعدما جاء الوحي فنسب لفعل قوم لوط، ويصح النسبة لأول المضاف ولآخره، فتقول فعل قوم لوط أو تقول لواط فينسب لآخر المضاف إليه، وليس في ذلك استنقاص من نبي الله لوط عليه السلام، وهذا من باب النسبة للمضاف إليه. فالمقصود أن العرب لا يعرفونه، لذلك لم يجعلونه اسما، ولذا فإن هذا الفعل من الأمور القبيحة المستهجنة. وقلت لكم أن كثيرا من أهل العلم، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد وروي فيه حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وقد شدد الصحابة رضوان الله عليهم في هذا القتل، حتى إنهم نكلوا به تنكيلا في القتل تنكيلا شديدا، لأن هذا لا يعرفونه، وارتكاس في الفطر وسوء نظر. ومن وقع في هذا الفعل تجده، وهو الذي سمى بأحاد الجنس وهم الشاذون جنسا، تجده مرتكس الفطرة، كل حلال عنده كل حرام عنده حلال. ولذا فإن من أسوأ الأمور التي يسعى لها أعداء الله عز وجل السعي لقلب فطر الناس. وأنت ترى للأسف أنه وجد في بعض المواقع نشر ليس لمجرد مطلق الفجور بل للفجور الأعظم، فتجدهم يحثون على زنا المحال، وتجدهم يحثون على اللواط وأحادية الجنس، وتجدهم ينشرون المثلية، وهذه من أخطر الأمور وأسوأها. الزنا خطير نعم لا شك، ولكن هذه أعظم إثما، لأن المرأة إذا انتكست فطرته ساء خلقه، ولم يثق في شيء من أمور الشرع، ولم يقبل شيئا، وتصبح أموره متغيرة حتى في نظرته للأشياء. نعم. قال الثاني انتفاء الشبهة. نعم، قال انتفاء الشبهة، لأن جاء عند الترمذي من حديث مسعود وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهة أو بالشبهات. والشبهات أنواع، فالتارة تكون الشبهة في الفعل وتارة تكون الشبهة في الإثبات. فالشبهة في الفعل مثالها رجل وطئ امرأة يظنها زوجته لما وجدها على فراشه، فنقول هذه شبهة وطء بالشبهة فإنه يدرأ به الحد. ومن الشبهة ما ذكره المصنف قبل أنه يعذر بالجهل، أي الجهل بالتحريم، فإن هذه شبهة في إقامة الحد. والشبهة في الإثبات ما سيأتي في كلام مصنف الإثبات. نعم. قال الثالث ثبوته. قال الثالث ثبوته، أي ثبوت الثبوت ثبوت الزنا أمام القاضي. ولنعلم أن أشد أمر يعني شدد الشارع في إثباته الزنا كما سيأتي. نعم. قال إما بإقرار، قال إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره. نعم. قال الزنا لا يثبت إلا بواحد من أمرين فقط. الأمر الأول أن يقر على نفسه بالزنا، وصفة الإقرار أن يقر على الفعل الصريح، فعل الصريح الزنا، فلا بد أن يصرح بالفعل الصريح، لأن بعض الناس يظن أن المباشرة زنا وليست كذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه: لعلك قبلت، لعلك باشرت، لعلك لمست. فلا بد أن يقر بالفعل الصريح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يقر على نفسه أربعا، لأن كل إقرار يقوم مقام شاهد. والقاعدة عند أهل العلم أن كل عقوبة فيها إتلاف وكانت من الحدود وليست لحق آدمي فلا بد من التكرار فيها، إما أربعا فيما يشترط فيه أربعة شهود، وإما اثنان فيما يشترط فيه شاهدين كالسرقة والحرابة. إذن لا بد أن يقر على نفسه أربعا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر بالزنا، فأشاح نبينا صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم حتى أقر الثانية فأشاح بوجهه وأعرض، ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم أقام عليه الحد بعد ذلك. الأمر الثالث قال ويستمر على إقراره، أي لا بد أن يستمر على إقراره، فلو نزع عن إقراره ولو بعد إقامة الحد، يعني بدأ بإقامة الحد عليه ثم قال رجعت، نقول يوقف الحد. ولذا جاء أن ماعز رضي الله عنه لما أقيم عليه الحد أراد أن يهرب فرمي بعظم فسقط فأقيم عليه الحد أو فأكمل عليه الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ لأن الحد إنما ثبت بالإقرار، ومن شرط إقامة الحد أن يستمر على إقراره وأن لا ينزع عنه، بمعنى أن لا يرجع عنه حتى يكمل الحد كله، لا أن يشرع في الحد وإنما يكمل الحد كله. فلو أقيم عليه 99 جلدة ثم رجع نقول سقط، لو أقيم عليه 100 جلدة ثم رجع سقط عنه النفي، وهكذا. نعم. قال أو بشهادة أربعة رجال عدول. نعم. قال أو بشهادة أربعة رجال عدول، لا بد أن يشهد عليه أربعة فلا يكفي ثلاثة. وهؤلاء الأربعة لهم شروط. الشرط الأول أنهم لا بد أن يكونوا رجالا، لأن الحدود كلها لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال، لا يقبل فيها شهادة النساء مطلقا، لأن هذا من باب درء الحد بالشبهة. الأمر الثاني أنهم لا بد أن يكونوا عدولا، فلو كانوا محدودين في قذف فلا يقام عليه الحد، لأن المحدود في القذف لا تقبل له شهادته وقد حكم الله بفسقه فلا تقبل له الشهادة. الأمر الثالث لا بد أن يشهد هؤلاء الأربعة في مجلس واحد، أي عند القاضي في مجلس واحد، فلو شهد الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع تأخر، أين الرابع؟ لم يحضر، ولم يحضر إلا بعد انقضاء مجلس التقاضي، نقول لا يقام الحد على المشهود عليه، وأما الأول والثاني والثالث فيحدون حد القذف، حتى لو جاء الرابع من الغد فنقول يحدون حد القذف، فإن شهد الرابع من الغد جلدنا الرابع حد القذف، لأن من شرط الشهادة الأربع أن تكون في مجلس واحد، أداء الشهادة أن يكون في مجلس واحد. من شروطها كذلك أنه لا بد أن يشهد الأربعة على الفعل الصريح. وما الفعل الصريح؟ قالوا أن يشهدوا على أنهم رأوا مثل الرشا في البئر، مثل حبل الرشا في البئر، فحينئذ لا بد أن يشهدوا على الفعل الصريح، فلا يشهدوا أنهم رأوه وهي تحت فراش واحد، بل لا بد أن يروا الفعل الصريح. ومثل الميل في المكحلة، مثل الميل في المكحلة ومثل الرشا في البئر. الأمر الرابع أو الخامس أنهم لا بد أن يشهدوا على فعل واحد. فلو أن الشهود شهدوا على زنا صريح، لكن الأول شهد عليه في زنا يوم السبت، والثاني شهد يوم الأحد أنه زنى يوم الأحد، والثالث شهد أنه زنى يوم الاثنين ضحى، والرابع شهد أنه زنى يوم الاثنين المغرب، نقول لا يقبل شهادتهم، بل يحدون حد القذف. لا بد أن الأربعة يشهدون على فعل واحد ولا يشهدون على فعلين فأكثر كأربعة أفعال كما ذكرت لكم. إذن إثبات الزنا بالشهادة صعب جدا جدا. وقد نقل عن بعض أهل العلم وهو ابن كثير أنه قال، وابن كثير من مؤرخ الإسلام أنه قال لا أعلم أنه أقيم الحد بالشهادة في الزنا على أحد، لا أعلم أنه أقيم، وإنما يقام حد الزنا غالبا بالإقرار، غير الزنا يمكن إثنان سهل، أما الزنا فهو صعب. قال الشيخ فإن كان أحدهما غير عدل حدوا القذف، لو واحد منهم غير عدل أصبحوا ثلاثة عدولا، فحينئذ يحدون حد القذف جميعا يجلدون 80 جلدة، كما فعل عمر رضي الله عنه في من رمى شخصا بالزنا فحد 3، نعم، لأن الرابع تأخر عن الحضور وتردد. نعم. قال إن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا. نعم، هذه مسألة أوردها المصنف في قضية العدالة. قلت لكم قبل قليل أن الشهود إذا كانوا غير عدول فإنهم لا تقبل شهادتهم. كيف نعرف أنهم ليسوا عدولا؟ نعرف أنهم ليسوا عدول إما لكونهم محدودين في قذف، أو إذا عرف عنهم أنهم زناة أو فسقة. هذا مثال أورده المصنف. قال الشيخ إذا شهد أربعة بزنا بزناه بفلانة، يعني شهدوا أن زيدا زنى بفلانة، فحينئذ موجب هذه الشهادة أن يقام الحد على الرجل وعلى المرأة. لكن قبل تنفيذ الحد قال فشهد أربعة آخرون أن الشهود أو بعضهم هم الزناة بها، هم الذين زنوا بها أو زنوا بغيرها لا فرق. فحينئذ ثبت عندنا أن الشهود ماذا؟ فسقة وليسوا عدولا. ولو كانوا صادقين في شهادتهم على ذلك الرجل الزيد الذي شهدوا عليه فقد ثبت فسقهم، فحينئذ قال صدقوا، أي صدق الشهود الثانين، والشهادة الأولى ألغيت لأنهم ليسوا عدولا. قال وحد الأولون فقط ولا يحد المشهود عليه. قال وحد الأولون فقط للقذف لأنهم غير عدول فيحدون القذف، وللزنا الذي ثبت بشهادة الثاني. نعم، هذه المسائل يريدها العلماء لقصد أنهم يقولون إذا فهمت المسألة سأعطيك جزئية من باب التطبيق، فتكون من باب التطبيق على المسائل لكي تفهم المسألة. وغالبا ما يحرص بعض العلماء على أن يأتوا بمسألة فيها لفة لكي تعمل ذهنك في المسألة، فإنك إذا أعملت ذهنك في المسألة بقيت في ذهنك. وأنا أكرر لك دائما أن العلم إذا أخذته بسهولة ذهب بسهولة، وإن أخذته بتعب ومشقة وتأمل بقي في ذهنك ولم تنسه. سقاك الله ووالديك من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. نعم، هذه المسألة معناها أن الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بالشهادة، ولا يثبت الحد أي حد الزنا بالحمل. فلو أنه رؤية على امرأة في بطنها حمل، مجرد الحمل لا يقام به الحد. لماذا؟ قالوا لأن المرأة قد تحمل من غير وطء، وهذه المسألة يسميها العلماء بالتحمل. التحمل أظهر صورها الآن نسميه نحن التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي، نعم، عندنا مضيق عليه في البلاد، لكي لا تختلط الأنساب. لكن بعض البلدان برا في يوم واحد تذهب المرأة إلى بعض المراكز وتلقح تلقيحا صناعيا، هذا الفعل حرام، والولد يكون مقطوع النسب لا يثبت به نسبه لأحد. لكن لا تحد حد الزنا على مشهور، لأنه لا بد من فعل الزنا وهو القيد الذي ذكره المصنف وهو تغيب حشفة أو قدرها. وبناء على ذلك فإن العلماء يقول إن الحمل ليس موجبا للزنا، وقد عبر الفقهاء قديما قالوا لأن الحمل قد يكون من الريح. كيف الريح؟ قد تنام المرأة على فراش وهذا الفراش فيه ماء رجل فتحبل بسبب ذلك، فتكون حاملا بسبب نومها على هذا الفراش من غير وطء. وهذا معنى قول المصنف وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد، ليست مزوجة وليست فراشا، لم يلزمها شيء إلا أن تقر على نفسها بالزنا، أي لم يلزمها أن يقام عليها حد. وإن نتج ولد من حملها يعني ولد حي فإن هذا الولد ينسب لها ولا ينسب لأب، وإن عرف الماء ممن لا ينسب له لأنه مقطوع النسب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب حد القذف. نعم بدأ المصنف بحد القذف وأورده بعد حد الزنا لمناسبة أن القذف رمي بالزنا فناسب أن يذكر بعده. نعم ولأنه من حيث شدة الجلد وقوته هو في الدرجة الثانية بعد الزنا. قال رحمه الله من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. نعم قال أولا من قذف غيره بالزنا، قوله قذف غيره يشمل كل أحد ولو كان المقذوف زوجة له ولو كان المقذوف أبا له فإنه يحد حينئذ، لأن هذا قذف بالزنا. قال حد للقذف 80 إن كان حرا لقول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا حد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص عنه. قال 40 إن كان رقيقا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن عقوبة الرقيق وحدود الرقيق على النصف من حدود الحر. نعم قال وإنما يجب بشروط 9. نعم وهذه الشروط استقرائية، وهذا دائما الشراح يقولون كل ما كان من باب تعداد الشروط فدليله الاستقراء، فإنما نحن استقرأنا أنه استقراء. نعم. قال 4 منها في القاذف. نعم 4 شروط في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا. نعم. أولها أن يكون بالغا، فإن تكلم بالرمي بالزنا صبي دون البلوغ فإنه لا يحد وإنما يؤدب. الشرط الثاني عاقلا. عاقلا لأن المجنون لا نية له فقد يتلفظ ويرمي الناس بالزنا، فلا يحد حد القذف وإنما يؤدب بما يرى القاضي تأديبه به. مختارا. مختارا أي غير مكره، والإكراه قد يكون بالضرب وقد يكون بالقتل أو بالتهديد بهما. ليس بوالد للمقذوف وإن على كقود. قال وليس بوالد للمقذوف وإن على، لأن الأب إذا رمى ابنه بالزنا أو الأم إذا رمت ابنها بالزنا فإن هذا الفعل يدرأ فيه الحد، أو هذه الصفة يدرأ بها الحد لسببين. السبب الأول أنه مر معنا في درس الأمس أنه لا يقاد الأب بابنه، ومثله الأم لا تقاد بابنها، وهذا حق خاص، والقذف مثله حق خاص، فألحقنا ذلك هذا بذك فألحقناه به من حيث المعنى. والأمر الثاني أن الرمي بالزنا عيبه والنقيصة فيه تعود على الأب وعلى الأم، فإن الابن إذا كان ابن زنا أو كان هو الزاني فالعيب يعود إلى أصوله، ولذا فإن الوالدين وإن علوا كالجد والجدة وغيرهم إذا رموا أبناءهم بالزنا فلا يسمى ذلك قذفا. أما العكس فإنه قذف، فلو أن امرأ رمى أباه أو رمى أمه أو جده أو جدته وارثة أو غير وارثة بالزنا فإنه قد يقاد به إذا طلب صاحب الحق ذلك. قال وخمسة في المقذوف. المقذوف أي المرمي بالزنا، وهو كونه حرا. نعم لأن القن لا يكون رميه بالزنا موجبا للحد لأن فيه شبهة، مسلما. نعم، لأن غير المسلم يحتمل منه الوقوع في الزنا، ولذا فإن هذا الحد متعلق بحرمة المسلم. عاقلا. نعم عاقلا، لا بد أن يكون عاقل، لأن المجنون ليس له أي طالب، هذا من جهة، ولأنه لا يدري ماذا فعل، فلربما كان الرامي للمجنون بالزنا يقصد فعله حال فقده عقله. مختارا. نعم، قال عفيفا أو مختارا. مختار. ما في مختار. ما يمكن يكون مختار. لا، السطر اللي قبل عفوا. نعم، ما يمكن يكون مختار. عاقلا عفيفا. نعم، قال عفيفا عن الزنا. نعم أحسنت، عفيفا عن الزنا، أي لا بد أن يكون عفيفا عن الزنا، وهذا الذي يسمى الإحصان في باب القذف، هذا هو العفة عن الزنا، هذا هو الإحصان في باب القذف. والذين يرمون المحصنات، المحصنات هنا بمعنى أنها عفيفة عن الزنا، بمعنى أنه لم يثبت زناها ولم تعرف به. الشرط الأخير يوطأ ويطأ مثله. نعم، قالوا يوطأ ويطأ مثله، أي لا بد أن يكون المرمي بالزنا يوطأ إذا كان امرأة بأن تكون بنت تسع، ويطأ مثله إذا كان رجلا بأن يكون ابن عشر. وبناء عليه، فلو أن رجلا ذهب إلى بنت عمرها 8 سنوات أو ولد عمره 8 سنوات فقال أنت زان، فنقول لا حد فيه، وإنما فيه التعزير، فيعزر القاضي بما دون 8 جلدة، وإنما الحد بمن يطأ أو يوطأ برمي من يطأ أو يوطأ بالزنا ونحوه كاللواط. قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. نعم، يقول لو أن امرأة قذف ابن 10 أو بنت 9 نقول ثبت أنه قذف، لكنه لا يحد حتى يبلغ المقذوف ومنتهى البلوغ 15 عاما كما مر معنا، ثم بعد ذلك يطالب. وهذا معنى قوله لكن لا يحد قاذف غير البالغ، المراد بغير البالغ الذي يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله ومثلها، بأن يكون الرجل ابن 10 والأنثى بنت 9 حتى يبلغ، أي المقذوف، فيطالب. قال لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام إلا بطلبه. نعم. قال ومن قذف غير محصن عزر. نعم، قال ومن قذف غير محصن بأن كان مشهورا بالزنا أو سبق فعله منه فإنه حينئذ يعزر ولا يحد. قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين. نعم، انظر معي، قلت لكم متى يلزم تكرار الإقرار؟ نقول إنما يلزم تكرار الإقرار في العقوبات التي فيها إتلاف، ما فيه إتلاف وليس حق آدمي فلا فيلزم فيه التكرار. قلنا حق آدمي لنخرج القصص، وقلنا إتلاف لأن العقوبات الحدية والتعازير التي ليس فيها إتلاف فيكفي الإقرار مرة واحدة. القذف هل فيه إتلاف؟ لا إتلاف فيه، وإنما فيه جلد، فيكفي إقرار المرء مرة واحدة أمام القاضي أنه قد قال لفلان كذا. الشرب حده الجلد 80 فليس إتلافا، فيكفي الإقرار مرة واحدة. التعازير وكل التعازير ليس فيها إتلاف، فحينئذ يكفي الإقرار فيها مرة واحدة. وذلك يقول الشيخ ويثبت الحد هنا أي في القذف وفي الشرب والتعزير أي وفي حد وفي عقوبة التعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة يكفي مرة ولا يلزم تكرار الإقرار لأنه لا إتلاف فيها، أو بشهادة عدلين، فلا بد أن يشهد عدلان أي ذكرين، أي أن يكون ذكرين عدلين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر الحكمين، الحكم الأول مسقطات عقوبة القذف، والأمر الثاني ما يتعلق بحكم القذف نفسه. نعم، قال ويسقط حد القذف بأربعة، يعني هذه الأمور التي تسقط حد القذف ولو حكم القاضي به. قال بعفو المقذوف. نعم، بعفو المقذوف، فإذا عفى المقذوف عن القذف سقط، سواء حكم القاضي بالعقوبة أو لم يحكم، سواء شرع في تنفيذ العقوبة أو لم يشرع. قال أو فإذا عفى المقذوف سقط، لأن الحق له ولا يعدوه. قال أو بتصديقه، أو بتصديقه بأن يقر على نفسه بالزنا، يقول نعم أنا وقعت في هذا الفعل، فحينئذ يكون القاذف صادقا وليس بكاذب. قال أو بإقامته البينة، قال أو بإقامته أو بإقامة البينة، بأن يقيم القاذف البينة بأن يأتي بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فلا بد أن يأتوا بأربعة شهداء. أو باللعان، قال أو باللعان، واللعان إنما هو يكون للزوجة، وتقدم معنا في الدرس قبل الماضي أحكام اللعان وصفته. صورة ذلك أن رجلا يرمي امرأته بالزنا، فترفع الزوجة إلى القاضي تطالبه بإقامة الحد عليه، فيأتي القاضي للزوج الزاني فيأمره بأن يختار أحد أمور ثلاث: إما أن يثبت وأن له ذلك أربعة شهود، وإما أن يقام عليه حد القذف 80 جلدة في ظهره، وإما أن يلاعن زوجته، وتقدم معنا صفة اللعن. قال والقذف حرام وواجب ومباح. نعم، هنا المصنف أخر هذه المسألة، والأنسب أن تقدم لأول الباب لكي نعرف ما القذف الواجب وما القذف المحرم وما القذف المباح، ولكنه أخر هنا لغرض لكي يحيل على ما سبق في بيان القذف المحرم. نعم. قال فيحرم فيما تقدم، يعني فيما تقدم بأن يرمي امرأة عفيفة ونحو ذلك، فإنه يحرم قذفها بالزنا. قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به. نعم، مر معنا في باب اللعان أن الرجل له أن يلاعن زوجته لأحد موجبين: إما لدرء حد القذف عن نفسه، وحينئذ ليس له أن يلاعن إلا أن تطلب المرأة بحد القذف، فإن لم تطالب فلا يقوم باللعان، ليس له أن يحرك الدعوى الجنائية فيها. الموجب الثاني لنفي الولد، فلا بد أن يكون هناك ولد يرغب نفيه. وقلت لكم إن المرأة إذا ولدت على فراش زوجها ولدا يمكن أن يكون منه فإنه لا ينتفي إلا باللعان، وأما إذا ولدت ولدا لا يمكن أن يكون منه كأن يكون ولد لأقل من 6 أشهر فإنه ينتفي بلا لعان. وحينئذ فنقول الزوج يجب أن يلاعن زوجته، ولا يمكن أن يلاعنها إلا بعد قذف، فيقذفها بالزنا ثم يلاعنها، يقذفها ثم يلاعنها. طيب، يقول الشيخ فيجب على من رأى زوجته تزني، أي أنه تأكد من فعل الزنا منها. ليس فقط ذلك، ثم ولدت ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني، إما لقوة الشبه لما ولد، أو لأنه يعلم أنه لم يقربها في المدة الماضية ومع أنها ولدت على فراش، فحينئذ نقول إنه يجب عليه أن يقذفها، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فإن الواجب هو نفي الولد عنه، لأنه لا يحل لامرئ أن يدخل على أهل بيت ولدا ليس هو منهم، لعن الله امرأة أدخلت على أهل بيت من ليس منهم، وكذلك الرجل، فوجب عليه نفي الولد، ولا يمكن النفي إلا بعد القذف، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال وتباح ويباح إذا رآها تزني ولم ترد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى. نعم، يقول الشيخ أما إذا رأى الرجل امرأته تزني ولم تحمل من ذلك الزنا ولم ترد منه فإنه يباح له قذفها بالزنا، مباح، ولكن الأفضل والأولى أن يفارقها وأن يطلقها من غير رمي بالزنا ولا ملاعنة، هذا هو الأفضل، ويجوز له أمران: فالأفضل والأتم أن يطلقها مجانا، ويجوز له أن يعضلها لتفتدي منه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهو الزنا الصراح، فيجوز له أن يضيق عليها لتفتدي منه لترد له ما أصدقها إياه. هذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها التضييق على المرأة، وقيل والنشوز كذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل. نعم، هذه تكلم المصنف في هذا الفصل على صيغ القذف، وهي واضحة جدا نقرأها قراءة، والصيغ غير محصورة وهي تختلف من البلدان في ذلك. نعم. قال وصريح القذف دمنيوكة يا منيوكو يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف لأمه. وكنايته زنت يدك أو رجلك أو يدك أو رجلك أو بدنك أو بدنك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة. أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه، فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزرة. نعم، هذه الألفاظ التي أوردها المصنف تنقسم إلى قسمين، صريحة وكنائية. فأما الصريحة فهي المجعولة في لسان العرب للدلالة على الزنا الصراح، ومنها الألفاظ التي أوردها المصنف، بيد أن فيها لفظتين أريد الوقوف عندهما. الوقفة الأولى عند قوله يا لوطي أو يا لوطي، فقوله يا لوطي هذا رمي باللواط، ومر معنا أن اللواط عند الفقهاء ملحق بالزنا، فمن رمى آخر باللواط فكأنه قذفه، فحينئذ يكون ذلك موجبا للقذف، لحد القذف. الأمر الثاني أن الرجل إذا قال لست ابنا لفلان، فقوله لست ابنا لفلان قالوا هذا قذف لأمه، لأن أمه أدخلت رجلا فأنت لست ابن فلان وإنما ابن لغيره، فيصبح الحق لأبيه، فالأب هو الذي له الحق أن يطالب بحد بالقذف، فأصبح الحق لأمه فلها الحق حينئذ أن تطالب بذلك. أما كناياته فقد أورد المصنف كنايات كثيرة، التعليق عليها من جهات: الجهة الأولى أن من نسب الزنا لعضو لا ينفصل فإنه حينئذ يكون نسبة للكل، لأن الزنا لا يتبعض، ولذلك قال من قال زنت يدك أو رجلاك فإنه يكون حكما بالزنا، إلا إذا نوى معنى آخر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اليدان تزنيان وزناهما البطش، والعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع أو السماع، فدل ذلك على أنه إن قصد معنى آخر فنقول لا يحد، لا يحد، لكنه يعزر لأن محتمل، لأن اللفظ محتمل. من الألفاظ التي أوردها المصنف ألفاظ تتعلق ببعض البلدان، كقوله جعلت له قرونا. قوله جعلت له قرونا هذا غير مشهور عندنا، ولكنه مشهور في بلاد الشام، أن الرجل إذا قيل له إنه ذو قرون أي أن امرأته خانته، فهذا مشهور في بعض البلدان أنه كناية على أن امرأته تزني. فالأمثلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى أمثلة تتعلق ببعض البلدان، ربما تستخدم في بلد دون بلد وهكذا. نعم. قال ومن قذف أهل بلد، طبعا الألفاظ الكنائية كلها من شرطها النية، فإن قال لم أنوي به الرمي بالزنا وإنما أردت معنى آخر كقوله فضحت زوجك، لم أرد أنك فضحتيه بالزنا وإنما أردت أنك فضحتيه بشيء آخر كالسرقة أو الخروج متبرجة فكذلك. أو مثلا لو أن رجل قال لامرأة يا فاجرة، قال قصدي أنك فاجرة بالتبرج وليس بالزنا وهكذا. نعم. قال ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. نعم، يقول الشيخ إن من قذف جماعة فله حالتان: إما أن يكون الجماعة عددهم كبير لا يتصور في العادة أنهم جميعا يقعون في الزنا، لا يتصور عادة. مثال ذلك لو جاء رجل لأهل بلدة كبيرة فقال أهل هذه البلدة كلهم زنا، نقول هذا لا يتصور في العقل، فدل ذلك على أنه لفظه ليس من القذف. وإذاك قال ومن قذف أهل بلدة أو جماعة كقبيلة كاملة لا يتصور الزنا منهم عادة أي من جميعهم عزر، يعزر بهذا اللفظ ولا يحد، ولا يحد. هذا موجود عند متى؟ بعض الناس يوجد عنده رمي لقبيلة معينة يقول هذه القبيلة عندهم الزنا أو زنا، نقول هذا يعزر ولا يحد، لأنه لم يجد العادة أن جميعهم يكونون فجرة. نعم. قال وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد. نعم، قال وإن كان تصور منهم الزنا عادة بأن كانوا محصورين، كان يقول أهل هذا البيت ويشير على بيت معين كلهم زناه أو هم زناه، فنقول يقام عليه الحد. لكن له أحوال. الحالة الأولى ذكرها المصنف، قال إن قذف كل واحد بكلمة، قال إن زيدا وعمرا وفلانة وفلانة، فعد أهل البيت جميعا زناه، قال لكل واحد منهم حد، لأنه ناتج عن فعل منفصل وهو الكلام. وإن رماهم إجمالا فقال أهل هذا البيت جميعا أو أبناء فلان كلهم زنا، فإنما يقام عليه حد واحد، لأن الفعل الذي صدر منه فعل واحد وهو لفظ واحد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب حد المسكري. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحد المسكر، وبعض أهل العلم يسميه باب حد الشرب، والفرق بينهما هو في الحقيقة متقارب، لأن المسكر هو الذي يذهب العقل، وأما الشرب فهو أن يشرب شرابا يؤدي إلى الإسكار وإن لم يذهب عقله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرم. فقد يشرب شيئا لا يسكره لكنه يقام عليه الحد، لأن جنس ما أذهب عقله، لأن جنس ما شربه يذهب العقل إذا كان كثيرا. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أن هناك فرقا بين المسكر والمغيب للعقل، فإن المسكر فيه الحد، وأما المغيب فليس فيه الحد وإنما فيه التعزير. والفرق بينهما أن المسكر هو ما كان فيه نشوة وطرب، وأما ما كان يغيب العقل من غير نشوة ولا طرب كالبنج والمخدر وغيره فإنه يكون مغيبا لا مسكرا، وحينئذ ففيه التعزير، وقد يكون هذا التعزير أقل من الحد وقد يكون أكثر بناء على اختلاف المدارس الفقهية. عندنا هنا عقوبة المخدر تناوله أشد من عقوبة المسكر، وأما الفقهاء القديم فيرون أن المخدر عقوبته أشد، عقوبته أقل، لأنه يجب أن تكون التعزير أقل من عقوبة الحدود، وأما القضاء عندنا فيرى أن المخدرات عقوبتها أشد. إذن هذا الفرق الأول بينهما. طبعا هناك فروق أخرى، منها أن العلماء يقولون المسكر لا يجوز تناول لا قليله ولا كثيره لحاجة ولا لحاجة ولا لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، أي بمسكر، لما سئل عن المسكر في حديث وائل بن حجر. أما المغيب للعقل فإنه يجوز التداوي به لحاجة وأخذ القليل منه لحاجة. الشخص إذا أراد أن يدخل العملية فإنه يأخذ بنجا يغيب عقله، نقول يجوز لأن هذا مغيب وليس بمسكر. إذن المسكر لا يجوز أخذه في التداوي لا من قريب ولا من قليل، لا قليلا ولا كثيرا، بخلاف المغيب فإنه يجوز. إذن هناك فرق بين المغيب وبين المسكر. طيب، من أشهر من تكلم عن هذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم والقرافي في الفروق، لما فرق بين هذين النوعين من المطعومات. المسألة الثانية: هذا المسكر ما هو؟ نقول إن المسكر أحد أمرين. الأمر الأول الذي يذهب العقل، فمن شرب شيئا أذهب عقله فهو مسكر. الأمر الثاني وهو الصعب، الشيء الذي يذهب جنسه العقل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإن كان جنسه يذهب العقل ويسكر فإن قليله يثبت به حد شرب المسكر للحديث الذي سبق معنا. هنا تكلم العلماء كلاما طويلا سيورده المصنف بعد قليل، لن تفهم كلام المصنف إلا إذا فهمت ما ذكرت لك الآن. تكلم العلماء عن قيود كثيرة يعرف بها الذي يسكر كثيره، فضربوا لذلك أمثلة، فقالوا: إن العصير إذا قذف بالزبد صار مسكرا، ومنها يقولون: إن العصير إذا مكث 3 ليال صار مسكرا، فمن شرب العصير بعد 3 ليال مكث عنده 3 ليالي وشربه وإن لم يذهب عقله فنقول يقام عليك حد المسكر بشرط أن يكون عالما أنه مضت عليه 3 ليالي. مثال العصير عندنا هنا في مكة عصير السوبيا. السوبيا هذه إذا جلس 3 أيام خارج الثلاجة وشربها امرؤ فالفقهاء يقولون يقام عليه الحد. ما السبب؟ لأن الصحابة قضوا أن العصير إذا مضت عليه 3 أيام فقد أسكر كثيرا، فحينئذ يقام الحد على الشارب لأنه يحرم أن يكون فوق 3 ما لم يطبخ. فإن طبخ قبل 3 فإن ذهب ثلثه فهو مسكر، وإن ذهب ثلثاه فليس بمسكر. هذه قواعد أوردها العلماء لمعرفة ما كان جنسه مسكرا. الآن في وقتنا أصبح ما يوجد ما يسمى بنسبة الكحول، ونسبة الكحول غير منضبطة لأن الكحول أنواع، بعضه مضاف وبعضه أصلي، فإن بعض مطعوماتنا فيها كحول. التفاح إذا أكلته وقد بدأ فيه التعفن لو ذهبت للمعمل فسيقول فيه نسبة كحول وكذا كذا، أول بدء التعفن، فليست كل نسبة كحول تكون ممنوعة. وكما أن الكحول نوعان ميثيلي وإيثيلي، هذه مسألة أخرى الحديث فيها طويل. فالمقصود أن ما جرت العادة من شراب يكون كثيره مسكر فنقول إنه يكون محرما، يكون محرما مطلقا، ولا ننظر لنسبة الكحول إذا وخاصة إذا كانت أصلية فيه. وأما إذا كانت مضافة فيه فإنه ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، وربما نشير لها إن شاء الله في نهاية درسنا اليوم في الأطعمة. نعم. قال رحمه الله: من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا ملتوتا به ولو لم يسكر حدة. نعم. يقول الشيخ: من شرب مسكرا مائعا، عرفنا أن المسكر قد يكون ملهبا للعقل بالمقدار الذي شربه، وقد لا يكون ملهبا للعقل بذلك المقدار، بل لابد أن يكون أكثر، بل ربما هذا المسكر يسكر زيدا ولا يسكر عمرا. بعض الناس أدنى شيء يسكره، وبعض الناس لا يسكره إلا الكثير، الرطل وما زاد، وربما لا يسكر من هذا النوع من الشراب. فنقول ما دام جنسه يسكر بعض الناس فهو محرم، ولها قواعد قديمة وقواعد حديثة. نقول: من شرب مسكرا وجب عليه الحد، ذهب عقله أو لم يذهب. عندنا هنا مسألة وهي قول المصنف: من شرب مسكرا مائعا. المصنف ذهب إلى أن المسكر إنما هو المائع، وأما الجامدات فكلها ليست بمسكرة، وإنما تكون، قلتها قبل قليل، وإنما تكون مغيبة مغيبة، هذا رأي المصنف. وأما الذي عليه المتأخرون وعليه القضاء فإن المسكر تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا. وما هو الجامد؟ قالوا: هي الحشيشة، الحشيش. فالذي يزجر الحشيش، يشرب الحشيش، يشربها كهيئة السيجارة أو يتناولها أكلا، فنقول على المعتمد عند المتأخرين أن حكم الحشيش، وهو الذي عليه القضاء عندنا، أن حكم الحشيش حكم الخمر، حكم المسكر. وأما المصنف فيرى أن الحشيش ملحق بالمغيب، فيكون حكمه التعزير للحد. نعم، فقط هذا فائدة كلمة مائع. نعم. قال: أو استعطى. الاستعاط هو الإدخال الشيء عن طريق الأنف. قال: أو احتقن به. أنا أسأل: هل مراد بأن احتقن به جعله إبرة ثم جعلها كالحقنة؟ هل هذا مراد المصنف؟ لا، المراد بالاحتقان هو إدخال الشيء عن طريق الدبر، وقد مر معنا أن عليا كره الاحتقان، التداوي بالاحتقان، فمن أدخل شيئا عن طريق دبره سمي احتقانا، هذا في لسان العرب. فمن احتقن بمسكر نقول وجب عليه الحد. قال: أو أكل عجينا ملتوتا به، أي مخلوطا به. ومثل ذلك من تعمد أن يأكل طعاما وفي الطعام نسبة خمر، مثل بعض الشوكولاتة، هذه بعض الشوكولاتات تكون فيها نسبة خمر مخلوطة بها. بعض الناس يخلطه بالمتبلات في بعض البلدان ليس موجودا عندنا بحمد الله عز وجل، وهذا من نعم الله عز وجل وفضله علينا. بعض المتبلات يذكرون أنها قد تخلط بها هذه المسكر الخمر لكي تنكه، نقول من فعل ذلك يحد لأنه معجون بغيره وملتوت به ولو لم يذهب عقله. قال حد 80 إن كان حرا. أما الحد فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، وأما تقديرها بالثمانين فلأن الصحابة رضوان الله عليهم تشاوروا فقالوا إنه إذا شرب افترى وإذا افترى هذا، فيحد حد المفتري ثمن. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد بالنعال 40، فإن فقهاءنا يوجهونه على أن الجلد الواحدة بضربتين، لأن النعل نعلين والعصا بعصائين، فيكون 80 كأنه جلد، فتكون 40 كأنه جلد 80، فلا يكون هذا الحكم متأخرا وإنما يكون الحكم موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال 40 إن كان رقيقا، لأن حد الرقيق على النصف. نعم. قال بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. نعم، هذه مسألة تقدمت، لأن غير المسلم لا يقام عليه الحد ولو كان ملتزما لأحكامنا، لأن الذمي يباح له شرب الخمر وتعتبر مالا عنده لا عندنا، وكذلك المكلف والمختار تقدم معنا الاستدلال عليه. قال عالما أن كثيره يسكر، فالعلم هنا أو الجهل يدرأ فيه الحد في حالتين في المسكر: الحالة الأولى الجهل بالحكم، والحالة الثانية الجهل بالحال وليس الجهل بالعقوبة. ومعنى الجهل بالحال يعني أن يجهل أن هذا المشروب يسكر. وقد ذكروا أن أحد الأشياخ توفي عليه رحمة الله في بعض البلدان، دخل على طلابه وقد ذهب عقله سكر، فأخذه بعض طلابه يقول فأعطاه، وأعطى طلابه من مشايخنا درسنا وقد توفي تلميذه، يقول فأخذناه على جنب قلنا يا شيخ ما الذي حدث؟ قال أنا كل يوم أذهب إلى الطريق فأشتري في الطريق عصير قصب، فيبدو أن القصب بايت من أمس عند صاحب العصير، فشرب صاحبنا عصير القصب فإذا به قد تخمر فذهب عقله. هنا يدرأ عنه الحد لأنه جاهل أن هذا كثيره يذهب العقل ويسكر ولو سكر به. نعم. قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. نعم، يقول الشيخ إن الذي يتشبه بشراب الخمر في مجلسه في هيئتهم وإنائهم في هيئتهم وطريقة اجتماعهم وآنيته، أي الآنية التي تقدم بها الخمر، فإن ذلك محرم لأنه من التشبه المحرم ويعزر به. من النكت في ذلك، إلى عهد قريب كان المشهور عند الناس أن الإناء إذا كان أسفله فيه عصا وعود فإنه يحرم الشرب به، لأن هذا الإناء لا يشرب به إلا الخمر. تعرفون هذا الإناء الذي يكون أسفله عود؟ لكن تغيرت أعراف الناس فأصبح الناس يشربون بهذا الإناء العصير، وهذا موجود عندنا، فحينئذ نقول إن الشرب به ليس مكروه. وأذكر أن أحد مشايخنا كان يمتنع من الشرب في هذا الإناء، فيقول إن هذا محرم لأن فيه تشبها بشراب الخمر، لكن العرف تغير الآن، فالتشبه مرده إلى العرف كما تقدم معنا شرحه في التشبه بالكفار كيف يكون القيد فيه. نعم. قال ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. نعم، هذه مسألتنا. يقول الشيخ إن العصير المعصور ليس الذي فيه مواد حافظة، وليس العصير المحفوظ في ثلاجات أو في مكان مثلج فيه، وإنما العصير في المكان المعتاد إذا مرت عليه 3 أيام فإنه يحرم شربه. ومن شرب عصيرا بعد مرور 3 أيام عالما أنه قد مرت عليه 3 أيام فإنه يحد، لأن العادة جرت أن العصير إذا مرت عليه 3 أيام في الجو المعتاد كجو مكة وغيرها أنه يسكر، وعرفنا أن المراد بالعصير عندنا مثل السوبيا. أما هذه العصائر التي فيها مواد حافظة أو فيها مواد حافظة فإنه ليس مرادا، المراد بالعصير المعتاد. طيب، أو ما لم يجعل في لا معه مواد حافظة أو في مكان يحفظه كالثلاجات. لأنه أحيانا ربما يسكر بعد يوم أو يومين. تعلمون أن هذا العصير إذا جعل في مكان حار كخلف الثلاجة ربما بعد يوم يسكر، لكن في العادة يحرم شربه بعد 3 أيام. ولذا فإن البلدية تلزم الذين يبيعون هذا العصير أن يجعلوا عليه تاريخ صلاحية، وتاريخ الصلاحية يومان وبالكثير 3 أيام، فيحرم بيعه عندنا في مكة ويحرم تناوله بعد 3 أيام ما لم يحفظ. إذا حفظ هذه مسألة أخرى بوسائل الحفظ الحديث. يقول ما لم يطبخ، لأنه إذا طبخ فذهب ثلثاه حل، وإن ذهب ثلثه فلا، فإنه يكون مسكرا حينئذ. نعم الثلث. قال ما لم طبخ ولم يطبخ. نقف هنا، عندك كلام يمدينا ناخذ باب التعزير؟ طيب ناخذ التعزير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب التعزير.